الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تعذب جمعا تلقى فيك ولك، اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك، اللهم لا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم. حقيقة حملني إخواني ومشايخنا الأفاضل حلما ثقيلا أن أشرح منظومة في الأدب تمنيت أن يتولاها من هو أرفع مني أدبا وأفضل مني، ولكن أبيت إلا أو ما وسعني إلا النزول عند طلبهم وأمرهم والتماسهم لأشرح هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا شرحها وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. طبعا أيها الإخوة والأحبة الأكارم، الكتب والمنظومات المؤلفة في الأدب كثيرة جدا، واخترنا هذه المنظومة لعدة اعتبارات سيأتي بيانها وذكرها. ناسب في بداية هذا الدرس أن ننوه إلى شرف الأدب وأهميته في بداية طلب العلم. ابن حجر رحمه الله تعالى يعرف الأدب فيقول هو الأخذ بمكارم الأخلاق، يعرف الأدب فيقول هو الأخذ بمكارم الأخلاق. ويقول ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن ابن عباس أو عباس العنبري رحمه الله تعالى يقول عن الإمام أحمد كان طلاب العلم يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يفعل. ولذا قال عبد الله بن الإمام أحمد قال كان طلاب العلم حول أبي 5000 طالب، 1000 يطلبون العلم و4000 يطلبون الأدب والسمت والهدي. وجاء كذلك عن ابن القاسم قال كانت أم الإمام مالك ترسله إلى ربيعة فتقول له يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. هذا يفيد أهمية الأدب. طبعا الكلام عن الأدب مجرد كلام قد لا يكون أبلغ وقد لا يكون أرعى للتطبيق، لكن إذا عرض ذلك بنماذج عملية سيكون ذلك أدعى للقبول، ويكون ذلك أدعى للقدوة الصالحة، ويكون ذلك أدعى للاتساء. ولذا يقول الإمام الشافعي وهو يذكر أدبه وخلقه الجم يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة عفان ابن مسلم الصغار قال حدثنا الفلاس قال رأيت يحيى يوما، طبعا ذكر هذا بسنده للفلاس، قال رأيت يحيى يوما يحيى بن معين يحدث بحديث، يوما حدث بحديث فقال له عثمان ابن مسلم الصغار قال له إن الحديث ليس هكذا، أي أخطأت في ذكر الحديث. فأتيت يحيى من الغد فقال هو كما قال عثمان، ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عثمان. بمعنى تصور يحيى بن معين يحدث على ملأ من الناس، حدث بحديث ويذكر ذلك بأسانيده، لكنه أخطأ في إسناد من الأسانيد، فتعقبه عثمان وهو طالب. وكما سيأتي في الأدب من الأدب مع الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظه الله ولا يزال حيا، في هذا النظم في جزئه الأخير أو شطره أو ربعه الأخير ذكر الأدب مع الشيخ، فلو أخطأ الشيخ فإنك لا تصح له مباشرة، إنما ترسل له برسالة أو خطاب مكتوب، وفي هذا الخطاب هناك نوع من الأدب سيذكره أيضا. فعثمان أرسل بخطاب إلى يحيى، يحيى ابن معين حتى يكسر شهوة الإعجاب في نفسه ويتواضع لله ذكر هذا الخطاب أمام تلاميذه من يوم الموالي، قال لقد بعث لي عثمان ابن مسلم الصغار بخطاب فيه تصحيح لشيء أخطأت فيه. قال ولما قرأت هذا الخطاب كنت أدعو الله عز وجل أن يكون الحق معه. لماذا يدعو الله أن يكون الحق معه؟ حتى يكسر عزة النفس صولة النفس، وهذا الذي كان يفعله الإمام الشافعي، يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه، ما نظرت أحد من الناس إلا تمنيت أن يكون الحق معه لا معي، لأنه لو كان الحق معي لازدادت عزة النفس وإعجابها، ويكون ذلك أدعى للعجب بالنفس. وسيأتي حديث المؤلف رحمه الله تعالى على أن العجب بالنفس هو من المهالك خاصة في بداية الطب. فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدب وأهمية الأدب، وخاصة الأدب العملي بنماذج مبثوثة في كتب أهل العلم. لماذا الأدب في بداية الطلب؟ ولماذا التركيز عن الأدب؟ ولماذا كانت هذه المنظومة في الأدب هي أول ما ستدرسون في هذا البرنامج؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفق القائمين عليه لإتمامه، لأن الأدب من أعظم أسباب الهداية، والله عز وجل يقول في الآية والذين اهتدوا زادهم هدى. فالعلم لا يستحقه إلا الوعاء الذي يستحق أن يكون وعاء للخير، وعاء للفضل، لأن العلم نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة الله عز وجل لا يستودعها في الغالب إلا لمن كانوا أهلا لهذه النعمة. فكان الاختيار على هذا النظم، هذا النظم وقع الاختيار عليه بعدة اعتبارات، مع أن المنظومات في الأدب والمؤلفات في الأدب كثيرة وجمة، منها نظم اللؤلؤي في 35 بيت، وقد ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله بتمامه، ومنهم نظم الهلالي الذي هو في 217 بيت، ومنه نظم ابن تمام الشنقيطي أو تمام الشنقيطي، وغيرها من المنظومات. هذا النظم تم اختياره لعدة اعتبارات، أول شيء لأنه جمع هذه المنظومات وغيرها، فنجد هناك ما يسمى بالاقتباس في هذه المنظومة، فتجده إذا كانت هناك إحدى هذه المنظومات تتضمن أبياتاً جميلة أبياتاً جامعة فإنه يضمنها لهذه المنظومة، فكثيراً ما يحيل يقول قال فلان ويذكر أبياته، يذكر 30 بيت وراء بعضها، فكانت عدد الأبيات المقتبسة من بقية المنظومات 95 بيتاً، 95 بيت ليست لصاحب المنظومة هذه، المنظومة هذه فيها 1071 بيت، 1071 بيت، 95 بيت ليست له، إنما هي مقتبسة من منظومات أخرى. ثم هذه المنظومة زيادة على ذلك هي عبارة عن اختصار لكتاب تذكرة السامع والمتكلم للبدر بن جماعة الكناني، قرين الإمام النووي وصديقه. فتذكرة السامع تضمنت أدب الطالب وما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، إضافة إلى ذلك كتاب ابن عبد البر جمع بيان العلم وفضله لخص منه مباحث، وإضافة إلى ذلك أيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وأضاف المؤلف بعضا من الأبواب لم تكن في كتب قبله، هناك أبواب لم تذكر في كتب الأدب ضمنها كتابة، منها أسس طلب العلم، أسس طلب العلم، وذكر 16 أسا من أسس طلب العلم كانت مبثوثة في كتب أهل العلم فجمعها، فهذه زيادات المنظومة على بقية المنظومات وبقية الكتب في الأدب. ومنها أنه جعل ختم الكتاب بخاتمة حسنة ذكر فيها عوائق الطلب، الأمور التي تحول بين طالب العلم وبين الوصول إلى مراده من العلم ومراده من الاستزادة في العلم ومراده من الوصول إلى غايته في طلب العلم. منظومة اللؤلؤي طبعا منظومة كما ذكرت في 35 بيت، ذكر مطلعها أو ذكرها ابن عبد البر في كتابه جمع بين العلم وفضله كاملة، فقال في أولها: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب. وكذلك منظومة الهلالي وهي لا تزال مخطوطة، وقد ذكر أبياتا منها كذلك. نبدأ بإذن الله تعالى في شرح هذه المنظومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير إلى عفو ربه عبد الله بن محمد سفيان الحكمي: بسم الله الواحد المهيمن المستعان، بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن، أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا، ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار. وبعد، فالعلم أجل مطلب، به ينال المرء أعلى الرتب، وهذه أرجوزة حررتها قدر استطاعتي وقد رسعتها بنخب. طبعا لابد أن تكون القراءة متناسبة مع الرجز، فمستفعل مستفعل مستفعل، فتكون قراءة هكذا: بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن، أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا، ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار. وبعد، فالعلم أجل مطلب، به ينال المرء أعلى الرتب، وهذه أرجوزة حررتها قدر استطاعتي وقد رصعتها بنخب من كلم الأعلام نظما ونثرا بالمحل السامي. يفتتح المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم السلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وجاء فهو أبتر، وجاء فهو أجدم. هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وفي قبوله أو رفضه، فبعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، وبعضهم قال هو حسن لغيره يرتقي بمجموع طرقه. ممن قالوا حسن لغيره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وابن حجر في كتابه التلخيص الحبيب. بسم الله، بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر على حسب الحال، فإذا كنت تقرأ فقلت بسم الله فتقديره أقرأ بسم الله، وإذا كنت تكتب فقلت بسم الله فمعناه تقديره أكتب بسم الله، وإذا كنت تريد القيام فقلت بسم الله فتقديره أقوم بسم الله. أقوم بسم الله أي بالبركة والقوة التي يمدني الله سبحانه وتعالى بها. هل المقدر فعل أم المقدر اسم؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال المقدر فعل وهم الكوفيون، ومنهم من قال المقدم اسم وهم البصريون. الكوفيون قالوا تقدر فعلا، تقول أقرأ بسم الله إذا كنت تريد القراءة، والبصريون قالوا المقدر اسم وتقديره قراءتي بسم الله إذا كنت تريد. أن تقرأ، وعلى حسب في كل حال من الأحوال تقول بسم الله. فإذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره على حسب المقام وعلى حسب الحال عند قولك بسم الله. يقول الله عز وجل بسم الله مجراها، ويقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك. اختلفوا كذلك هل المقدر مقدم أم مؤخر، بمعنى هل تقدر فتقول أقرأ بسم الله أم بسم الله أقرأ. اختلفوا على قولين، ممن ناصر القول الأول وهو أن المقدر يبتدأ به ابن كثير رحمه الله تعالى، وممن قال بأن المقدر يؤخر ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاسم قيل الاسم من السمو والعلو، لأنه بتسميتك يطلب بذلك أن تظهر على غيرك، وليس بمعنى ترتفع على غيرك، بمعنى الظهور هو أو العلو بمعنى الظهور، أن يصبح أن تصبح متميزا على غيرك، ظاهرا على غيرك. وقيل الاسم من السمة وهي العلامة، فاسمك أنت تسمى حتى يكون ذلك سمة وعلامة تتميز بها عن غيرك من الناس. بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن. من الأدب طلب العون من الله عز وجل، فالإنسان إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى عونا له فأول ما يقضي عليه اجتهاده، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وهذا تأدبا وتأسيا بالقرآن في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المفعول عن الفاعل يفيد الاختصاص، أي لا نستعين إلا بك ولا نطلب العون إلا منك يا الله. بسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن، أحمده مسبحا مستغفرا. كذلك من الأدب مع الله عز وجل حمده في بداية الأعمال، وخاصة الأعمال التي تجرى أو ترجى بركتها، أن يبدأ فيها بالحمد لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد هو اعتراف بالجميل وشكر لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إذا شكرته وحمدته على نعمته فإنه يزيدك من فضل. الحمد هو وصف المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا هو الفرق، الشطر الأخير هو الفرق بين الحمد والمدح. فعندنا الحمد والمدح والثناء والشكر، فالحمد هو وصف المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا أصبحت تصف أحدا بأوصاف الكمال وأنت لا تحبه في قلبك فهذا يسمى مدح، وإذا ثنيت المدح فمدحت في المرة الثانية سمي ذلك ثناء من اثنين، تقول ثنيت الثوب إذا جعلت بعضه على بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إذا قال الله الحمد لله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. أثنى علي أي حمد بعده حمد، أصبح حمداني اثناني فيصبح ثناء. فالحمد إذا ذكر أول مرة وحمد، وإذا كرر في المرة الثانية يسمى ذلك ثناء. إذا ظهر الفرق بين الحمد والمدح والثناء. أما الشكر فاختلفوا على ثلاثة أقوال في الفرق بين الحمد والشكر، فقيل إن الحمد لا يكون بإزاء نعمة، فالحمد يكون ابتداء، أما الشكر فيكون في مقابل نعمة، وقيل غير ذلك على ثلاثة أقوال. أحمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا. طبعا الاعتراف بالذنوب والاعتراف بالخطايا والتبرؤ من الحول والقوة، اللهم إنا نبرأ من الحول والقوة إلا بك، ذلك من أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم أسباب الهداية للحق. ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى. ثم الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عرف علمي. العرف العلمي أن يصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والعرف العلمي أن يسلم فقط على بقية الأنبياء. فتقول قال عيسى عليه السلام، أو فعل عيسى عليه السلام، أو قال موسى عليه السلام، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى عرف علمي. فلو صليت على أحد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ذلك إشكال، هذا يسمى عرف علمي. جرى العرف العلمي أن يترضى عن الصحابة، فإذا ذكرنا صحابي نقول رضي الله عنه. والمؤلف سيقول أو الناظم سيقول في وسط نظمه وهو يذكر أداب الكتابة، إذا ذكرت الصحابي لا تقول رض، بعضهم إذا ذكر الصحابي يقول رض، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاد. طبعا من الأدب، وقد ذكر هذا ابن كثير في كتابه البعث والحديث في مصطلح الحديث وغيره، خاصة عند أهل الحديث، أن هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجعل صاد. وجعل الإمام الهيثمي في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر كبيرة رقم 72، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك ولم تصلي عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مصداقا لحديث جبريل، أبعد الله من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة، أبعد الله من أدرك رمضان فلم يغفر له، أبعد الله من ذكر اسمه عنده فلم يصلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عبد القوي في نظمه في الكبائر أنه لا يدعو إلا إذا كان الأمر متعلقا بكبيرة، لا يدعو على أحد في فعل أو ترك إلا إذا تعلق الأمر بكبيرة. ومن ضوابط الكبيرة عند أهل العلم ثلاث ضوابط: أن يترتب عليها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة أو الطرد أو غيرها من الأدعية في الدنيا، لأن ذلك لا يستوجب الدعاء إلا إذا كان الأمر يتعلق بأمر عظيم أو بكبيرة أو حرام أو بموبق من الموبقات. ثم الصلاة والسلام. طبعا لعل قائل يقول إذا بدأنا نفسر كل شيء في أول هذه المنظومة كيف سنتمها؟ نحن البداية فقط، لأن البداية جرت العادة في جميع المنظومات أن يبدأ بها الصلاة والسلام والحمد والبسملة وبعد وبعد ذلك سنبدأ في الاختصار بإذن الله تعالى ونمشي بسرعة إن شاء الله. ثم الصلاة والسلام ما جرى. الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم لها أربعة معاني أو ثلاثة معاني، تأتي بمعنى الرحمة، وتأتي بمعنى البركة، وتأتي بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى. ما جرى نهر على نبينا خير الورى وآله. آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال عند أهل العلم: القول الأول هم أزواجه، والقول الثاني آله كل مؤمن تقي، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، والقول الثالث أتباعه كل أتباعه من كانوا على دينه، هذا أعم الأقوال. والقول الرابع هم من لا تجوز فيهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وآله وصحبه الأطهار الفاتحين القادة الأخيار. وبعد وقبل وتحت وفوق، بناء على الضم يدل على أن هناك مضاف إليه محذوف، أي وبعد هذا القول تقصد، وبعد هذا الفعل. والواو وبعد، الواو تنوب عن أما، وأما بعد، أما حرف شرط، وأما بعد أي المقصود، وأما بعد ذلك. ولهذا تحتاج حرف شرط وجملة شرط تحتاج إلى جملة جواب للشرط، ولهذا يأتي بعدها معقب بالفاء أو مترتب بالفاء. وبعد فالعلم، جواب شرط، فما بعدها جواب شرط، والمعنى أما بعد ذلك فالعلم، أي أما بعد ذلك الكلام فالعلم. فالعلم أجل مطلب، به ينال المرء أعلى الرتب. العلم أجل مطلب، أجل مطلب بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو أجل مطلب. والعلم عبادة من أرفع العبادات وأفضل العبادات. ولذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، باب تلبيس إبليس على العباد، وذكر كلام عبد الله المبارك وسرد أقوال أهل العلم في فضل العلم على العبادة. فقال عبد الله المبارك: باب من أبواب العلم خير من عبادة 60 سنة. ذلك أن الأمر إذا كان يتعلق به نفع عام يقدم على ما كان نفعه خاص وهو العبادة. فالعلم أجل مطلب، به ينال المرء أعلى الرتب، وهذه رجوزة حررتها. طبعا العلم كما أن العلم أفضل مطلب وأفضل ما يرتفع به الإنسان، وسيسوق المؤلف بعد ذلك الآيات والأحاديث في فضل العلم، نسب أن نتحدث أن العلم مراتب يعلو بعضها على بعض. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: وشرف العلم على حسب شرف المعلوم، كما أن شرف الإرادة على حسب شرف المراد. فإذا كان الله أشرف موجود وأشرف مراد، كان العلم به أفضل علم. ماذا يريد أن يقول؟ يقول العلم يفضل يرتفع أو تقل مرتبته بحسب هذا المعلوم الذي تتعلمه من خلال هذا العلم. فإذا كان المعلوم شريفا عظيما زادت قيمة العلم وفضل. فإذا كان علم الشريعة متعلق بالله سبحانه وتعالى، وإذا يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان: العلوم جميعا، العلوم النافعة جميعا، هي فروض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الناس جميعا أثموا جميعا. فلا بد أن يكون فينا الأطباء، ولا بد أن يكون فينا المهندسون، ولا بد أن يكون فينا من يصنع الطائرة، ولا بد أن يكون فينا من يصنع الملابس. فإذا كنا لا نغطي جانبا من جوانب العلم أو ضربا من ضروبه، فإنا آثمون جميعا. نحن الآن لا نصنع ملابسنا بأنفسنا، نحن آثمون جميعا حتى نصنعها. نحن الآن لا نصنع الطائرات، فنحن آثمون جميعا حتى نصنعها. وهكذا ما من علم من العلوم. المقصود ليس كل دولة على حدة من دول المسلمين، بمعنى المسلمون جميعا لا يصنعونها ويعتمدون على أعدائهم في ذلك، فذلك فرض كفاية، آثمون جميعا حتى يسدوا هذه الثغرة أو هذا الخلل في هذا العلم. وهكذا كل العلوم النافعة، إلا أن علم الشريعة هو أفضل علم وأعلاها مرتبة، لأن شرف العلم على حسب شرف المعلوم، كما أن شرف الإرادة على حسب شرف المراد. يقول المؤلف: وهذه أرجوزة حررتها قدر استطاعتي وقدر صعتها. وقدر صعتها أي بالغت في تحريرها، بنخب من كلم الأعلام نظما ونثرا بالمحل السامي، أي هذه المنظومة رصعتها بمعنى حليتها وجملتها بكلام أهل العلم المنظوم والمنثور. وهذه منظومة في أدب الطلب. والنظم المقصود به، النظم مقصود به التأليف والكتابة، نظم كذا ألف وكتب، ثم أصبح عرفا علمي على الأبيات الكثيرة، ليس الأبيات القليلة، الأبيات الكثيرة من الشعر، تسمى ذلك نظما إذا تعلق ذلك بالعلم خاصة، إذا تعلق ذلك بالعلم. وإلا فكلمة نظم لها تسري في عدة مصطلحات، منهم يقولون نظم القرآن. شو المقصود بنظم القرآن؟ ها؟ نظم القرآن ومعناه رسمه وألفاظه، رسمه وألفاظه المكتوبة. نعم. بنخب من كلم الأعلام نظما ونثرا بالمحل السامي، نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيم، ليستقيم حتى يكون طالب العلم قدوة لغير، حتى يكون طالب العلم يتحلى بالأخلاق الحميدة والفضائل الحسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. واصل. وهذه أرجوزة حررتها قد رصت طاعتي وقد رصعتها بنخب من كلم الأعلام نظما ونثرا بالمحل السامي، نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيم مسارنا على خطى الأسلاف، فاظفر به واحذر صدى الإرجاف. فالعلم لا يحرز بالألقاب والنفخ بالإطراء والإعجاب، كلا ولا بكثرة التأليف، وجله ضرب من التزييف، وليس بالدعاية المزخرفة يصنع عالم وذا هو السفة. والله غفر الله لمن أصعدني هذه المنصة. تمنيت أن أكون مستمعا يعني مستمعا لا مسمعا. الله يحفظكم إن شاء الله. هناك من القراء يعني والله اذا اردت ان اعطيك الشيخ نذير. نعم تفضل شيخ نذير. او حب الشيخ عبد الغني هو او الشيخ عبد الغني. جزاك الله كل خير استاذنا. حتى ياتي بديل. شيخ عبد الغني تفضل. شيخ عبد الغني تفضل تفضل تفضل تفضل استاذي البركه. ستزال البحر. شكرا لك. جزاك الله بالخير. نظمت فيها المنهج القوي. نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيم مسارنا على خطى الأسلاف، فاظفر به واحذر صدى الإرجاف. فالعلم نظمت فيها المنهج القويم لطالب العلم ليستقيم مسارنا على خطى الأسلاف، فاظفر به واحذر صدى الإرجاف. مسارنا على خطى الأسلاف، كثيرا ما تسمعون بهذا الكلام. ابن أبي زيد القيرواني في الصفحة قبل الأخيرة من رسالته يقول: وكل الخير في اتباع من سلف. طبعا إذا ذكرت هذه الكلمة أو متى ذكرت هذه الكلمة أو كيف جاءت، كان المسلمون في البداية يتسمون بالإسلام أو بالمسلمين، هو سماكم المسلمين. لما جاء القدرية أصبحوا يتسمون بأهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدع هم القدرية. لما جاء الخوارج أصبحوا يتسمون بأهل السنة والجماعة، أهل السنة تمييزا لهم عن القدرية، الجماعة تمييزا لهم عن أهل الفرقة وهم الخوارج. لما جاء زمن الإمام أحمد كما قال ابن كثير أصبح الكل يقول نحن على الكتاب والسنة، بمعنى الآن كل فرقة من الفرق إلا وتستدل بالكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ هل على فهم من سبق وهم الصحابة والتابعون وهم السلف، أم على فهمهم هم؟ ليس على فهم من سبق. مثلا عندما نجد المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة يفسرون قوله تعالى طبعا الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى، يفسرونها يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى آلي ربها ناظرة، أي إلى نعم الله ناظرة. الآية موجودة عنده، ما يستطيع أنه ينكر الآية، لكن كيف يفسرها ويفهمها؟ فقال الإمام مقولته المشهورة: إن كنتم على الكتاب والسنة فاتبعوا سلف الأمة. وأكثر ما ظهر ذلك طبعا تجدون ذلك في معجم الشيوخ للإمام الذهبي، كثيرا ما يكثر منه، حوالي 33 موضع، ثم رجع إلى مذهب السلف، ثم رجع إلى مذهب السلف، ثم رجع إلى مذهب السلف. ابن كثير في البداية والنهاية، الطبري في تاريخ الأمم والملوك في ذكره لبعض التراجم. فهذه الكلمة إذا أريد بها أن يفرق بين المسلمين فهي تصبح كلمة مذمومة كأي كلمة أخرى يريد بها التفريق. من أفضل الكلمات كلمة مهاجر في سبيل الله، وفلان من أنصار الله، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتنادون عصبية بهذه الكلمات، فنادى رجل يا للمهاجرين، ونادى الآخر يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فكل اسم مهما كان بريئا إذا أريد به أن يخرج من مسماه إلى أن يفرق بين المسلمين فإنه يصبح على عكس معناه البريء تماما. فلهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه جاهلية، مع أنهم تسموا بأعظم الأسماء. فإذا أريد بالرجوع إلى مذهب السلف أو قول السلف أو ما عليه السلف، الرجوع إلى فهم الأوائل الذين قال عنهم عبد الله بن مسعود إنهم كانوا قد شهدوا التنزيل وعرفوا أو علموا التأويل، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا أصحاب رسول الله واهتدوا بهديهم فإنهم عن علم وقفوا، ولكتاب الله علموا، ولرسول الله قد شهدوا كما قال عبد الله بن مسعود. فهذه كلمة، هذا الذي يراد بها، وهذا كثيرا ما تجدونه في كتب التراجم، ورجع فلان إلى مذهب السلف ثم قال بقول السلف، ثم كان آخر قوله ما قاله السلف في ذلك. المقصود أمور العقائد أكثر ما ينصرف إليها، وإلا أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قد اختلفوا في مسائل الفروع، واختلف الصحابة فيما بينهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في صفحة رقم 10 في الجزء الأول، ذكر خلاف الصحابة فيما بينهم، فما كان بين عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل الحلال والحرام فقط 100 مسألة. فهذا الذي يراد بهذه الكلام، أي ما هي الأخلاق والعقائد الحسنة التي كانت قاسما مشتركا بين الأوائل، كانت قاسما مشتركا بين الأوائل حتى يحترز طالب العلم ويبتعد عن سبل الضلال وسبل الغواية. فقال مسارنا على خطى الأسلاف فاظفر به واحذر صدى الإرجاف. المرجفون في المدينة، ما معنى الإرجاف؟ الإرجاف بمعنى التفريط، وبمعنى الفتنة وما آلت إليه الفتنة. كلا ولا بكثرة، فالعلم لا يحرز بالألقاب والنفخ بالإطراء والإعجاب. كلا، يقول فالعلم لا يحرز بالألقاب والنفخ بالإطراء والإعجاب. طبعا سيذكر في آخر الأبيات كلاما رائعا جدا يتحدث فيه عن بعض الأمور التي يظنها البعض أنها علما وليس بعلم، وبعض الضوابط التي يراها البعض ضابطا من ضوابط أهل العلم، بمعنى أن ترى عالما من العلماء الناس حوله كثرة ومشهور بكثرة، ليس هذا معناه أنه ذو علم. فالعلم ليس معناه الشهرة، قد يكون أحد من العلماء مغمور ومع ذلك هو أفضل بكثير من يتصدرون المشهد ويتصدرون وسائل الإعلام ويتصدرون عند الناس. فيقول فالعلم لا يحرز بالألقاب، كأنه يريد أن ينبه على ما يظن أنه من العلم وهو ليس من العلم، وأنه من الرفعة في العلم ورسوخ القدم فيه والأمر ليس كذلك. فيقول فالعلم لا يحرز بالألقاب. بالألقاب قد تجد واحد بروفيسور، واحد دكتور، تجده لم يحصل من العلم إلا شيء قليل، وقد تجد واحد ليس عنده كل هذه الألقاب، تجده لعله ما تجاوز الثانوية العامة وهو تجده مليء علما مليء فهما. فيقول فالعلم لا يحرز بالألقاب والنفخ بالإطراء، بالإطراء بمعنى المدح والإعجاب، كلا ولا بكثرة التأليف وجله ضرب من التزييف. سيأتينا في آخر المنظومة يتحدث عن الصوارف، فكثرة التأليف لا يدل على العلم كذلك، فسيأتي في آخر المنظومة ليتحدث عن صوارف وعوائق طلب العلم، فيذكر منها كثرة التأليف أو التأليف. كم يقول كم خدع الناس بريق الأغلفة، أغلفة بمعنى مغلف بالإطراء وبالإلقاب لكنه مجوف من الوسط، وليس فيه وليس عنده علم من الداخل. كم خدع الناس بريق الأغلفة، وكم كتاب حقه أن تتلفه، وكل هذا من عوائق الطار سيأتي ذكرها، سيجعل فصل كامل. طبعا المنظومة تضمنت بابين وعشرة فصول، في الباب الأول خمس فصول، في الباب الثاني خمس فصول، فالمجموع بابان وعشرة فصول في كل هذه المنظومة التي قوامها 1071 بيت، فيها عشرة فصول وبابان. فقال: وكل هذا من عوائق الطلب، فاجتنبا بني أسباب العطب. وإن هذا المنهج استقرأته من كتب العلم وما ومما اخترته من سير الأئمة الكبار، كذاك عن أشياخنا الأخيار، ثم أفدت بعضه بالتجربة، ومن أراد كنه شيء جربه، وجل ما أوردت من آدابي فإنه لا ريب من كتابي. تذكرة السامع للكنان عليه تترى رحمة الرحمن، ثم أضفت من سواه دررا لعقدها، ولست يا ذا منكرا لوازم النفس التي لا يسلم منها امرؤ فنقص محتم، وما ادعيت أنني وفيت ما كنت أبغيه ولا أديت، لكنها جسر إلى الآداب تذكرة لزمر الطلاب، وهذه الآداب من جنس العمل بالعلم، طوبى لمن الشرع امتثل، وهي عواصم من القواصم كالعجب والغرور والتعالم. يقول المؤلف: وإن هذا المنهج استقرأته من كتب العلم ومما اخترته من سير الأئمة الكبار، كذاك عن أشياخنا الأخيار. كأن سائلا يسأله فيقول له: كيف جمعت هذه المنظومة؟ من أين جمعتها؟ ما هي مصادرها؟ فيقول: لخصت هذه المنظومة من كتاب البدر بن جماعة. الكتاب رقم واحد الذي هو المصدر الأول لهذه المنظومة هو كتاب البدر بن جماعة، تذكرة السامع والمتعلم. جمعها من هذه المنظومة، ثم منظومات أخرى وكتب أخرى، منها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ومنها كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ثم أضفت من سواه الدرر لعقدها، ولست يا ذا منكرا لوازم النفس التي لا يسلم منها امرؤ فنقصنا محتم. يقول: ثم أضفت أشياء أخرى جمعتها بنفسي، منها أسس طلب العلم ال16، ومنها عوائق الطلب، وهذه لا توجد في كتب أخرى، إنما جمعها وكانت من ذي قبل متفرقة في كتب أهل العلم، لكنه يعترف بالتقصير وبالعجز، وهذا كان من تواضع أهل العلم. يقول العبد الفقير إلى ربه المعترف بنقصه ومثالبه، تجدهم في كتبهم بعدما يفتتحون بالبسملة والحمد والاعتراف لله بالفضل يذكرون عجزهم وتقصيرهم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا كان الإنسان يعترف بالعجز والتقصير ويعترف لله عز وجل بالكمال والعظمة ويشكر الله عز وجل على نعمه، فذلك من أعظم أسباب قبول العمل ومن أعظم أسباب التوفيق. يقول: وما ادعيت أنني وفيت ما كنت أبغيه ولا أديت، بمعنى لا أدعي الكمال. قد يأتي من بعدي من يزيد على هذه المسائل التي ذكرتها. ولذا قال الإمام الشافعي: قال: ما ألفت مؤلفا إلا ونظرت إليه زهاء 70 مرة، وفي كل مرة أزيد وأنقص. أبى الله أن يكون الكمال إلا له. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنها جسر إلى الآداب، جسر كأنها الجسر ما يوصلك إلى مطلوبك وما يوصلك إلى مرادك، كأنها تقرب الآداب، كأنها تلخص الآداب، كأنها تختصر لك الآداب المبثوثة في كتب كثيرة لأهل العلم. تذكرة لزمر الطلاب، وهذه الآداب من جنس العمل بالعلم، طوبى لمن الشرع امتثل. هذه الآداب كأنها عمل بالعلم، كأن العلم يتألف من علم ظاهر وعلم باطن كما سيأتينا في أقسام العلم. فالعمل بالعلم هو ثمرة العلم. ما الفائدة من العلم إذا كنت لا تعمل به؟ فائدة من العلم أن تعمل به، أما إذا لم تعمل به فيكون العلم حجة عليك لك. ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وعالم بعلمه لم يعمل في النار يلقى قبل عابد وثن. لماذا؟ لأن العلم حجة عليه. ولهذا ابن الجوزي كان مرة يخطب ويدرس، يقول في كتابه سيد الخاطر: قال كنت يوم أخطب في 5000، بمعنى يدرس في 5000، وكان في بعض الأحيان يخطب في 50000. يقول قائل: كيف يصل كلامه إلى 50000؟ كيف يصل كلامه إلى 50000؟ ما يسمى عند أهل الحديث التسميع، بمعنى كل 10 أو 20 صف يقف أحد من الناس ويلتفت إلى غيره ويردد ذلك الكلام الذي ذكر حتى يصل إلى نهاية الحلقة. ما تذكرون في الثورة؟ في الثورة تخرج القافلة مثلا من بلدة من البلدات، مثلا تخرج قافلة المستعمر الفرنسي مثلا من جبال جرجرة مثلا، في لحظات أو في نصف ساعة أو زهد نصف ساعة يصل الخبر بسرعة للجزائر العاصمة. كيف ذلك؟ يقف المجاهدون على تلات، على أماكن مرتفعة. عندما يرى أحدهم القافلة يلتفت إلى الآخر ويخبره، والآخر يلتفت الآخر، بسرعة يصل الخبر إلى نهاية صف المجاهدين، فيصل الخبر قبل أن تصل هذه القافلة. هذا يسمى التسميع أو الترديد، وهذا ذكر في كتب أهل العلم وفي أدب المردد، ذكروا حتى أدب المردد وما الذي عليه أن يتحلى به وما هي صفاته التي ينبغي أن يتصف بها حتى يكون في مقام المردد لكلام أهل العلم، حتى لا يزيد أو ينقص في ذلك الكلام أو لا يكون عالما بما يحيل المعاني. يقول: وهذه الآداب من جنس العمل بالعلم، طوبى لمن الشرع امتثل. طوبى لمن الشرع امتثل. نعم العبارة ابن الجوزي. نعم. طيب نعم. ابن الجوزي يقول: فجعلت أخطب في 50000، في بعض الأحيان يقول في 5000. فقال: فجعلت أبكي. لماذا يبكي؟ يقول: فحدثتني نفسي فقلت في نفسي: كيف لو عذبت يوم القيامة ونجا هؤلاء؟ فقال: اللهم لا تعذبني يوم القيامة حتى لا يقول هؤلاء لقد عذب الدال عليه. شوف تواضع أهل العلم وكيف ينظرون إلى أنفسهم صغار، وإن كان الناس يعظمونهم ويبجلونهم ويرفعونهم. وهي عواصم من القواصم كالعجب والغرور والتعالم. طبعا هذه الآداب عواصم تعصمك، يعصمك من الخطأ. ما معنى العاصم؟ هو الواقي، هو الحائل الذي يحول بينك وبين القواصم. قواصم جعل سوء الخلق لطالب العلم كأنها قواصم تقسم الظهر، تكسر الظهر. ولهذا ألف من كتاب العواصم من القواصم؟ ابن العرب. وهي عواصم من القواصم كالعجب والغرور والتعالم. العجب طبعا قد يكون أول ما يجني الإنسان الذي يعجب بنفسه، أول ما يجني على نفسه العجب، بحيث أن ترى علمك كبيرا وترى في نفسك العلم كله والأدب كله والأخلاق كلها، وترى نفسك أنك أفضل من غيرك. هذا هو العجب. عمر رضي الله عنه يعلمنا الأدب والبعد عن العجب. يقول: لو نادى نادي من السماء فقال: كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد، لخشيت أن يكون كل الناس يدخلون الجنة إلا أنا. انظر كيف بعضهم يقول يقول كان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءت القائمة من السماء بالمنافقين قال خشيت على نفسي أن أكون منهم. وقال عبد الله بن عباس ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان يخشى على نفسه من النفاق عياذا بالله. انظر كيف كانوا ينظرون لأنفسهم. والغرور والتعالي. التعالي هو أن ينزل الإنسان نفسه منزلة في العلم ليس أهلا لها. وتمنيت والله لو وجدت من يعوضني حتى لا أكون متصدر في هذا المجلس. فنحن أولى بهذه المجالس التي أنتم تجلسون فيها. التعالم هو أن يطلب الإنسان مرتبة ليس أهلا لها. ليس أهلا لها. والتعالم هو من باب الجهل المركب أو يظن في نفسه مرتبة من العلم ليس أهلا لها. فكأنه من باب الجهل المركب، لأن من الجهل البسيط أن تعرف مقامك، وإن كنت جاهل تعرف أنك جاهل. ولذا ستأتينا بإذن الله تعالى قصة الحكيم تومة التي ذكرها أهل العلم كالآمدي في كتابه الإحكام عندما عرف الجهل البسيط والجهل المركب وفرق بين النوعين. يقول والقدح في النيات والأفهام وعدم التوقير للأعلام. قدح في النيات عياذا بالله كأنك تتألى على الله عز وجل. قدح في النيات أن تجد طالب العلم يشكك في نية غيره ويقدح في إخلاص غيره، لأن ما في القلب النية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أشققت على قلبي. أشققت على قلبي، قالها لمن من الصحابة؟ لأسامة رضي الله عنه. هل شققت على قلبي؟ أي هل تستطيع أن تعرف ما في قلب الإنسان؟ فالقدح في النيات هذا تألي على الله عز وجل، وهذا تجاوز للحد، لأن ما لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. والقدح في النيات والأفهام وعدم التوقير للأعلام، وتلكم الآفات مع سواها إن شئت أن تعرف منتهاها. أي سببها، ما سبب هذه الآفات من عجب وغرور وتعالم وقدح في النيات؟ وتلك الآفات مع سواها إن شئت أن تعرف منتهى فذاك راجع إلى إهمال تعليم ذي الآداب للأجيال. أي تعليم هذه الآداب. سبب قلة الأدب أو ضعف الأدب إن صح التعبير عند طلاب العلم هو أن من يعنى بالتربية ومن يعنى بالتوجيه ومن يعنى بالتدريس لا يجعل الأدب أول شيء، فكانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. وهذا الذي ينبغي على المدرسين وعلى المعلمين وعلى المربين وعلى الأساتذة، أن يعلموا الناس الأدب قبل العلم. وسيأتي بيان ذلك أن التذكير ببعض الأداب كالإخلاص يستحب في كل درس في أوله تذكير به، كما سيأتينا تفصيلا في ذكر هذه الأداب. وتلكم الآفات مع سواها إن شئت أن تعرف منتهاها فذاك راجع إلى إهمال تعليم ذي الآداب للأجيال. وكان أخذ العلم عند السلف يقرن بالإصلاح للنفس، وفي بعض الأحايين قبيل الطلب يغرس في الطالب حب الأدب، لذاك سموه بعلم التزكية أو أدب السلوك وهو التربية على اكتساب الخلق الكريم والسير في طريقه القويم. نعم. يقول فذاك راجع إلى إهمال تعليم بالآداب للأجيال، وكان أخذ العلم عند السلف يقرن بالإصلاح للنفس وفي. قال كان الصحابة يقولون كنا إذا حفظنا 10 آيات لا نجاوزهن حتى نعمل بما فيهن، وذلك من أعظم التوفيق للعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، من أعظم التوفيق للعلم هو العمل به. بعض الأحيين قبيل الطلب يغرس في الطالب حب الأدب قبيل الطلب حتى قبيل الدروس أو قبل الدروس، أي أن الأدب يعلم قبل العلم ثم يذكر بالأدب في أول كل درس علمي، لذاك سموه بعلم التزكية، أي تزكية النفوس. والتزكية ما معنى التزكية؟ بمعنى التطهير، الطهارة والرفعة، أو أدب السلوك. ما تعريف علم التزكية وعلم التربية؟ هو التربية على اكتساب الخلق الكريم والسير في طريقه القوي، هذا تعريف تزكية النفس، هذا تعريف الأدب، هو التربية على اكتساب الخلق الكريم والسير في طريقه القوي. وهذا ينحو نحو تعريف ابن حجر الذي افتتحت به المجلس، تعريف ابن حجر للأدب، وحمل النفس على مكارم الأخلاق. وعلّ ما نظمت من آداب يسهم في تنشئة الطلاب. وعلّ ما نظمت من آداب يسهم في تنشئة الطلاب على سلوك منهج الأسلاف أهل التقى والعلم والإنصاف. سميتها بني عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب، قوامها بباني ثم خاتمة، أحسن ربي للجميع الخاتمة. وكل باب منهما يشتمل على فصول خمسة تفصل، والله يحظينا بحسن الفهم وباجتناء ثمرات العلم، وما بها من الصواب يرجع إلى الذي له الرقاب تخضع. أسأله الإخلاص في الأعمال لوجهه والصدق في الأقوال، وما حوت من خطأ فإنني أستغفر الله عظيم المنن، منه ومني ومن الشيطان وقوعه حتما بلا نكران. واعلم بأن الله والرسول منه بريئان أتى منقولا عن ابن مسعود صحيح السند، يرويه عنه مسند عن مسند، عليه رضوان العلي وعلى سائر صحب المصطفى خير الملا. ومن على منهاجهم قد سار واتخذ أتباعهم منارا. المؤلف أو الناظم هنا يعرفنا ويذكر تسمية منظومته، سماها عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب، أو سماها كذلك بأرجوزة الأدب. وعلمنا أو أنبأنا أو أخبرنا بأن هذه المنظومة تتألف من 10 فصول وبابان، كل باب فيه 5 فصول. ثم بعد ذلك تبرأ من الحول والقوة إلا بالله، وقال ما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان فيها من خطأ أو نسيان أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إلى الباب الأول، وكان الذي سبقه مقدمة، ما سبقه مقدمة، وهذا الباب الأول. الباب الأول تضمن الفصل الأول في فضل العلم وأهله، فقال الباب الأول في فضل العلم وأهله وتقسيم العلوم وبيان أهم أسس تحصيل العلم، وأن الحفظ أهم هذه الأسس، وذكر أهم شروط تحصيل العلم، وفيه 5 فصول. الفصل الأول في فضل العلم وأهله. العلم خير منحة حبانا به الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي، أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه، في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهامي، والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن، وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عد ثقة مسدد، أصحها من يريد الله به. بدأ المؤلف ببيان فضل العلم، ذكر لنا الآيات القرآنية أو أهم الآيات في فضل العلم. طبعا أهم الآيات في فضل العلم، ثم أهم الأحاديث في فضل العلم، ثم أقوال أهل العلم في فضل العلم، يذكر قول الإمام الشافعي وغيره من العلماء. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر أهم المهمات في فضل العلم، أهم ما ورد من آيات قرآنية، أهم ما ورد من أحاديث نبوية، أهم ما ورد من أقوال أهل العلم، يحيلنا على كتاب جامع في ذلك، هو كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم، حيث ذكر فيه 153 فضل من فضائل العلم من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم. وهذه ميزة للمؤلف، أنه في كل فضل من الفضائل أو علم من العلوم أو فائدة من الفوائد يذكر أهم هذه الفوائد والثمرات، ثم بعد ذلك يحيلنا على كتاب جامع في ذلك حتى يكون نظمه مختصر وجامع في نفس الوقت. فيقول: العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. أعظم المنح، أعظم النعم بعد الإيمان بالله عز وجل هو العلم، نعمة العلم. والعلم يؤنس وحشة صاحبه، ولا يتخيل أن يكون طالب علم يدب إلى نفسه القلق أو الضجر. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جعل في سجن القلعة يقول: لا أدري كيف أشكر فضل الذين كانوا سببا في دخول هذا السجن. وكان يتمثل بقوله تعالى: ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يقول: ظاهره فيه العذاب هذا السجن، لكن باطنه من قبله الرحمة. نعم. فالعلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان. البيان، العلم نور ساطع لا ينطفئ. العلم نور، العلم نور، والعلم سلطان. ربنا جل شأنه في كتابه يقول: وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان آخر. سلطان مبين. يقول علامنا من شقيقي: السلطان هنا هو سلطان العلم، سلطان العلم لا سلطان أعلى منه في الدنيا. ولذا تجد في زماننا الدولة المتقدمة المتعلمة المتطورة تهزم دولا مجتمعة إذا كانت هذه الدول متخلفة. والعلم أقوى قوة يمكن أن يتسلح بها، ولذا الله عز وجل قدم قوة العلم على قوة الحديد في سورة الحديد: وما أحوج المسلمين إلى أن يصنعوا الحديد. فقال تعالى: ها، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الله عز وجل لا يقدم إلا ما يستحق التقديم. وكذلك السيوطي في نظم تناسب وفي كتابه تناسب الآيات والسور. فالله عز وجل قدمها هنا قوة العلم على قوة الحديث. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أنزلنا الحديث. ولذا كان العلامة الأمين الشنقيطي يقول: فمن لم تقومه الكتب قومته الكتائب. الإنسان الذي لا ينفع معها قوة العلم والمجادلة بالعلم ستنفع معها قوة الحديد، وإن كان سلطان العلم أقوى. يقول ابن القيم: سلطان العلم أقوى لأن سلطان العلم يوصل إلى القلوب، وسلطان القوة والحديد يوصل إلى الأبدان، وما كان موصلا للقلوب أولى مما كان يوصل إلى الأبدان. ولذا كان الصحابة في حروبهم مع الخوارج كانوا يبعثون بعبد الله بن عباس، فكانوا 8,000، فلما جدلهم عبد الله بن عباس رجع منهم 4,000 وقيل 6,000 وبقي 2,000. فكان سلطان العلم أقوى من سلطان الحديد والقوة المادية. فقال: العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. أثنى الله عز وجل على العلم وأثنى على طالبه. وذكر آيات ونماذج من ذلك، منها في سورة آل عمران في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فضم الله شهادة أهل العلم، يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، إلى شهادة من الملائكة وشهادة الله عز وجل، وهذا لرفعة أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الأنعام وكذلك في سورة الأنعام وكذلك في سورة العنكبوت دون ماء إبهام، وفي سورة النحل، وفي سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. ما دعا الله عز وجل وما أمر الله نبيه بأن يدعوه بأن يزيده من شيء إلا العلم. ما قال له وقل ربي زدني عمرا أو صحة أو مالا أو جاها، إنما دعاه لأن يطلب من الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بأن يزيده علما. قل ربي زدني علما. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد أصحها. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الواردة في فضل العلم. أصحها من يريد الله به خيرا يفقه فسر في دربه. وفي الصحيحين أتايا باغية متفقا عليه عن معاوية، وصح في سواهما عن حبر أمتنا وعن عظيم القدر أبي هريرة، وصح السند إليه ما يروي الجميع أحمد. فصار مشهورا عن المعلم صلى عليه الله عد الأنجم. ومثل الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكت. خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل. بالفقه في الدين والاعتصام بشرع ذي الجلال والإكرام. نعم، يسرد بعد ذلك بعد أن ذكر الآيات وبعض الآيات ما ذكرها، منها أن أول أمر نزل به القرآن هو إقرأ، وأول أمر في المصحف ما هو؟ أول أمر في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم في سورة البقرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. أول أمر في المصحف وأول أمر في القرآن نزل في القرآن هو إقرأ، الأمر بالقراءة، ولهذا كل قراءة معظمة. والله عز وجل أقسم بالقلم وما يسطره من علوم بشتى اللغات، ولهذا في الإسلام عندنا كل ما سطر القلم من علم فهو محترم إذا لم يكن ذلك في معصية الله. كل ما سطر القلم من علم فهو محترم، ولذا أقسم الله عز وجل به، والله لا يقسم إلا بما هو عظيم. قال عمر رضي الله عنه والعظيم لا يقسم إلا بما كان عظيما حقا وكبيرا صدقا. ولهذا هذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يستخدم ما كان مكتوبا سواء باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، لا يجوز له أن يستخدمه في التنظيف ويستخدمه تحت الأرجل. بعض الناس الآن تجده يستعمل هذه الجرائد والمجلات ويضعها تحت الأرجل في السيارة أو ينظف بها السيارة، وطبعا لا تخلو جريدة من اسم الله عز وجل ولو كانت بشتى اللغات أو بغير العربية من اللغات. واسم الله عز وجل معظم بأي لغة كانت، واسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد أن سرد الآيات يذكر الأحاديث ويذكر أصح حديث ورد في الصحيحين وهو من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. حديث هذا حديث معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، ومن هذه الحديث حديث علي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من خير لك من حور النعم. ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري ومسلم لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة ليس بمعنى زوال الخير وهو الحسد الاصطلاحي. هنا الحسد بمعنى الحسد اللغوي وهو الغبطة والمنافسة في الخير. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وجاء أيضا في الحديث كما في صحيح الجامع بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. نعم. وحديث كذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وعلم علمه. وحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم. وحديث أبي الدرداء كذلك في الترمذي بسند حسن: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، من طالب العلم يستغفر له السماوات والأرض حتى حيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا الدينار ولا درهما ولكن ورثوا العلم. وفي رواية: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن حظي به فقد حظي بحظ وافر. يقول: وصح السند إليه ما يروي جميع أحمد، فصار مشهورا عن المعلم صلى عليه الله عد الأنجم، ومثل الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكت. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة وأنبتت الكلأ والعشبة وكان منها أجادب أرض صلبة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. فالمثل الأول هو مثل من تعلم العلم وكان فقيه يعي ذلك الذي حفظه وتعلمه. والمثل الثاني مثل من حفظ العلم وأداه إلى غيره، أي ذكره إلى غيره، فرب مبلغ أو عن سامع كما في الحديث. قال: ومثل الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكت، خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل. طبعا ذكر في المقدمة أنه إذا ذكر نقاط بمعنى الأبيات، معنى الكلمة مقطعة بين صدر البيت وعجوزه، فلهذا يقرأ بهذه الطريقة: خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل. واصل. بالفقه في الدين خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل. بالفقه في الدين والاعتصام بشرع ذي الجلال والإكرام، أول ذين عن أبي هريرة الثاني، وقد رواهما الشيخان عنهما، وما وجدت في الصحاب من رواهما سواهما عن النبي المصطفى صلى عليه الله ما نبت عفا. والعلماء يقول: الحديث الأول عن أبي موسى، كلا الحديثين حديث مثل الفقيه كالأرض أو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هذا حديث عن أبي موسى الأشعري في البخاري ومسلم. حديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، هذا الحديث كذلك في مسلم عن أبي هريرة، أو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فكلا الحديثين رواهما الشيخان. والعلماء وراث الأنبياء كما أتان عن أبي الدرداء، فلم يورث واحد دينارا أو درهما، بل ورثوا مختارا لهم تعالى، وهو علم الشرع أخذه يحظى بأسمى النفع، وذاك ذو حظ عظيم وافر ووارث لأعظم المفاخر. وفيه من سلك دربا يطلب العلم فيه فضله لا يعزب. جاء في حديث أبي الدرداء في الترمذي بسند حسن: وإن العلماء أو الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما ورثوا الدنيا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مهون عند يهودي، ما عنده شيء يرد البصر في بيته، فمات ودرعه مرهون عند يهودي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث العلم، قال وذاك ذو حظ عظيم وافر ووارث لأعظم المفاخر، فدل على أن العلماء ورثة الأنبياء لأنهم ورثوا ميراث الأنبياء وهو العلم. وفيه من سلك دربا يطلبه، حديث أبي الدرداء السابق الذي ذكرته، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لأن العلم يدلك على ماذا؟ يدلك على الله عز وجل، ويدلك على ما يرضي الله عز وجل، ويدلك كذلك عما يسخط الله عز وجل، يدلك عما يرضي الله فتفعله وتأتي به وتعمل به، ويدلك عما يسخط الله عز وجل فتجتنب هذا الذي يسخط الله عز وجل عنك. وجاء في الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع وتواضعا لطالب العلم، وكل مخلوق له يستغفر وأجره عند الرحيم أكبر. طالب العلم يستغفر له من في السماوات وهم الملائكة، ومن في الأرض كما جاء في الحديث السابق، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. أي فضل أعظم من هذا الفضل، أن تستغفر لك الملائكة وأن تدعو الله عز وجل لك. فلهذا العلم كان عبادة من أعظم وأجل العبادات، والعلم طلبه رفعة، وطلبه يعتبر استغفار من الملائكة، والعلم طلبه شرف، والعلم بذله صدقة جارية للناس. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كل مخلوق وكل مخلوق له يستغفر وأجره عند الرحيم أكبر. وفيه جاء وإن فضل العالم حقا على العابد ذي المكارم، كمثل فضل القمر المكتمل على الكواكب فبالعلم اعملي. وفي أبي داود جاء مسندا، وكم إمام طرقه قد أوردا، صححه بعض وبعض حسنا بما له من طرق فأحسنا. وجاء في رواية كفضلي على الأقل منكم في الفضل، حيث رواه الترمذي عن أبي أمامة القيسي صاحب النبي. طبعا حديث أبي الدرداء السابق الذي جاء في طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقا للجنة، طبعا حديث الترمذي، وجاء زيادة أبي داود وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم هو المشتغل بالعلم والعمل على حد سواء، سيأتينا أن العمل بالعلم هو من العلم، والعلم ينقسم إلى علم ظاهر وعلم باطن كما سيأتينا بإذن الله تعالى. جاء في رواية أبي داود أو في زيادة أبي داود فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وجاء في بعض الزيادات الأخرى التي نبه عليها منها ما جاء في الترمذي فضل العابد على العابد كفضل على أدناكم. فضل العالم الذي يبذل علمه للناس والذي يعلم الناس كفضل النبي صلى الله عليه وسلم، أي فضل العالم الذي يعلم الطلاب، فضله على الطلاب وعلى الناس الذين يعلمهم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أحد من أصحابه وأدنى أحد من أمته. هذا فضل عظيم جدا، هذا فضل عظيم جدا. فيقول وجاء في رواية كفضلي على الأقل منكم في الفضل، نص الحديث وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، حيث رواه الترمذي عن أبي أمامة القيسي صاحب النبي على جميع الصحب رضوان الصمد، ما ذكر الرحمن عبد وسجد. وجاء فيه حكمه الصريح إذ قال عنه حسن صحيح. الترمذي قال في حكمه عن حديث حسن صحيح، أي المؤلف أو الناظم ذكر لنا الحديث وذكر لنا نص الحديث وذكر لنا زيادات الحديث، ثم عقب بعد ذلك بالحكم عن الحديث عامة بزيادته وطرقه. قال: وطلب العلم فريضة. ورد. وطلب العلم فريضة ورد عن عدد من الصحابة، وقد أفرده الشيخ جلال الدين في جزء له بجل طرقه يفي، ضعف بعضه بجل طرقه يفي، ضعفه بعض وبعض صححا وبعضهم حسانه وأوضحا، بطلان قول بعضهم ومسلمه إن لم يكن من الحديث فاعلمه. ثم بعد ذلك بعدهما جاء غريب، حديث غريب هذا الذي سيذكره. بعدهما جاء غريب وهو في جامعه الفذ قليل فاعرفه، في جامع الترمذي. وطلب العلم فريضة ورد عن عدد من الصحابة وقد، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، جاء زيادة مدرجة في الحديث ومسلمة مدرجة لا تصح، لكن الحديث دون زيادة مسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم فقط. ما حكم الحديث؟ اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، وألف فيه الإمام السيوطي جزءا تاما كاملا فيه، سماه جزء في حديث طلب العلم فريضة، سمى السيوطي هذا الجزء مطبوع فيه 44 صح أو 48 صح، 48 جزء في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن طلب العلم فريضة على كل مسلم، اختلفوا فيه، منهم من ضعفه، منهم من حسنه، ومنهم من قال هو حسن لغيره، وممن قالوا حسن لغيره الإمام السيوطي وابن حجر في كتابه التلخيص الحديث. نعم. ضعفه بعض وبعض صححا وبعضهم حسنه وأوضحا، بطلان قول بعضهم ومسلمة. إذن قوله زيادة ومسلمة باطلة لا تصح عند جميعهم، إنما الخلاف حاصل في طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. إذ لم يكن من الحديث فاعلمه، وآخرون صححوا معناه وضعفوا في كتبهم مبناه، والحق أنه برتبة الحسن لغيره أليق في الرأي الحسن. هذا الذي عليه أكثر أهل الحديث والنقاد من أهل الحديث، قالوا هو حديث حسن لغيره، أصله ضعيف لكن بمجموع طرقه يرتقي إلى كونه حسن لغيره لا لذاته. نعم. عن الإمامين أبي الحجاج والذهبي الفذ ذي الحجاج. أبي الحجاج مسلم إمام مسلم، والذهبي إمام الذهبي. والعلم خير من صلاة النافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. عن الإمام الشافعي قد ورد، والحافظ الجلال ذا القول عقد. نعم. الإمام الشافعي يقول بأن العلم خير من صلاة النافلة، الاشتغال بالعلم خير من صلاة النافلة. لما؟ لأن صلاة النافلة نفعها قاصر على الإنسان، أما العلم فإن نفعه متعدي. نعم. في الكوكب الساطع في الختام بعد كلامه عن الأعلام، وجاء في مصراعه الثاني خبر لم يكن في إسناده بالمعتبر، وهذه الآثار في العلم وفي أربابه كافية فأكتفي بها، إذ المقصود الاستشهاد والحصر لو أمكن لا يراد، وما برابع الفضول أورد من الأحاديث به أستشهد، كأمر خير الخلق بالحفظ يصح بها هنا استشهادنا فليتضح، بذاك أن الحفظ أس العلم وهو طريق فقهنا والفهم، فاشرف بالاشتغال بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا، ويا له من شرف عظيم يعلو على مرتبة السديم. والفرق بين عالم وجاهل كالفرق بين البوم والبلابل، والبون بين العلم والجهل كما قال الهلالي مقالا محكما. العلم نور. طبعا من قوله وما براب للفصول أورد، هنا انتهى من كلام ويدخل يدخل كلام آخر. الآن دخل في الفصل الرابع في الحديث على فضل الحفظ، وما سبقه كان يتكلم على فضل العلم. أورد لنا الآيات في فضل العلم، الأحاديث في فضل العلم، أقوال أهل العلم في فضل العلم، وختمها بقول الإمام الشافعي أنه أفضل من صلاة النافلة، وما بوب به الإمام السيوطي في كتابه كوكب الساطع بعد حديثه عن الأعلام. بعد ذلك دخل في مجال آخر أو موضوع آخر، والحديث على فضل الحفظ. سيتحدث لنا على فضل الحفظ، وسيذكر لنا طائفتين من الناس. طائفة تنوه على فضل الحفظ وشرفه وأن نصف العلم هو الحفظ، وطائفة أخرى تقول لا، الحفظ لا فائدة منه، إنما الفائدة كل الفائدة من الفهم. طبعا سيقف المؤلف موقف الحكم بين هذين القولين وبين هذين الرأيين ليخلص لنا إلى رأي وسط بينهما، وهو كيف يمزج بين هذين القولين يصل إلى قول وسط، وهو أن الحفظ لا غنى عنه لطالب العلم، كما أن الفهم لا غنى عنه عن طالب العلم. ومن أعظم العلماء الذين تحدثوا على فضل العلم هو القاضي عياض في كتابه ما فاق فيه المشارقة المغاربة وما فاق فيه المغاربة المشارقة. يقول المشارقة يتميزون بالحفظ ويغلبون الحفظ. تسمعون الناس في الهند ماذا يحفظون؟ الهند عندهم حفظ الكتب الستة، هذا شيء مثل كانوا مفروغ منه إضافة للقرآن الكريم. فتجد الكثير من الناس يحفظون الكتب الستة والبخاري ومسلم. طبعا بجاية كما يقول المؤرخون إلى قبيل 200 سنة فقط، كان في بجاية عدد الذين يحفظون المدونة والبخاري ومسلم كم؟ 500 كما يقول التنبكتي. 500 كانوا يحفظون البخاري ومسلم والمدونة في بجاية إلى قبل 200 سنة فقط. فكان هناك عزيمة وكان هناك إرادة، والآن ورثت كل هذا الحفظ في بلاد المغرب، بلاد شنقيط في الحفظ. فتجدهم يحفظون حتى الكتب الجوامع في اللغة وفي الأدب وفي المعاجم وغيرها من العلوم. فيقول وما برابع الفصول أورد من الأحاديث به أستشهد كأمر خير الخلق بالحفظ يصح. بها هنا استشهادنا فليتضح بذاك أن الحفظ أس العلم وهو طريق فقهنا والفهم. العلم صيد والحفظ قيد كمثل كتاب، ولذا قال بعضهم العلم صيد والحفظ قيد، بعض قال والكتابة قيد، قيد قيودك بالحبال الواثقة، فمن العار أن تصيد غزالة وتتركها في البلال طارقة. الحفظ لا غنى عنه. أنتم مرت عليكم معلومات كثيرة، ولهذا قال بعض العلماء كما يقول السيوطي ما بقي لنا عن شيوخنا إلا ما حفظنا. ولهذا مر معكم الكثير من المعلومات، تجد طالب العلم الذي يمسك له بزمام هذه المعلومات وهذه الفهوم هو الحفظ. لو قلت لك ما هي فرائض الصلاة، لو قلت لك ما هي الأسماء الست، لو قلت لك مثلا ما هي شروط جمع المذكر السالم، لو قلت لك من هم الوارثون السبعة من النساء أو الوارثون العشرة من الرجال على سبيل الاختصار، فتجد نفسك دائما في حاجة العلم الذي هو يذكرك ما نسيت ويمسك لك بزمام الفهم والحفظ معا. فطالب العلم لا يكون الحفظ جنبا إلى جنب مع فهمه، فإنه سيضيع الأمرين جميعا، أو سيضيع العلم وسيضيع الفهم. فالحفظ لا بد أن يكون. فمثلا لو سألت بعضكم وقلت له ما هي حروف الجر، لعل بعضكم أحسنكم حالا من يذكر لي 10 أو 11 كمثل ما ولد في الآجر الرومي، لكن لو تحفظ بيتين من ألفية ابن مالك فقط، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى فلاح شعدا في عن على من منذ رب اللام قيوم متى والكاف والباء وفي ولعل ومتى، ببيتين فقط تجمع كل هذه الاثنين وعشرين حرف. وهكذا في فرائض الوضوء وفرائض الصلاة وواجبة الحج وغيرها من الفرائض الكثيرة جدا التي تحتاج إلى أن يسعفك فيها الحفظ. فإذا لم يكن عندك من الحفظ ما يسعفك لا تستطيع أنك تفهم، ولا تستطيع أن تسترجع المعلومات التي فهمتها والتي درستها. ولهذا كانوا يشتغلون في بداية الطلب بالحفظ، والكثير من الناس يتساءل هل الحفظ مكتسب أم أن الحفظ فطري. كثير من الناس يدفعه العجز والكسل ويدفعه قلة الهمة ودنو الهمة إلى أن يقول الحفظ هو مجرد أمر فطري، فليس كل الناس يستطيعون الحفظ. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية وفي كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية تحدث عن الحفظ، فيقول الحفظ في أكثره مكتسب، بمعنى كثرة الدربة والمرنة على الحفظ تكسب طالب العلم قوة الحفظ. قال مثله كمثل العضلة أو العضد، الإنسان الذي يمارس ألعاب القوى بمرور الزمن تنمو عضلاته صحيح وتنتفخ عضلاته، وإذا كان أقل من الرياضة ومن الحركة فتصبح عضلاته عاجزة، حتى أن الأطباء يقولون الإنسان الذي لا يمشي ويتريض تصبح عضلاته تسمى عضلات الشيخوخة، يصبح يعمل أي عمل يتعب ويصاب بالإجهاد، أي عمل يصيبه بالإجهاد والتعب، يطلع حتى الدروج الآن يصبح ماذا؟ ما يطلع كنيكوت. لكن الإنسان الذي يتريض يأتي هذه الأمور لا تتعبه ولا تعجزه. فيقول مثل الدماغ والذاكرة كمثل العضلة، كلما أجهدت دماغك في الحفظ أكبر كلما تفتق المحفوظ وقوي حفظه، وكلما أقللت منه أكثر كلما تبلد الذهن. ويذكر الإمام الهلالي العسكري له كتاب ومنظومة لامية نظمها ثم حفظها، قال كنت في بداية الطلب أعجز عن حفظ عشرة أبيات متتالية في اليوم والليل، وها أنا الآن أحفظ المئية ذوات المئتي بيت في ليلة واحدة، ذلك بسبب ماذا؟ تربة. ومن جرب هذا سيجد هذا أمرا واقعا، من جرب كثرة الحفظ والتعامل مع الحفظ سيجد بمرور الزمن أن أصبحت له سهولة في الحفظ، وأصبح دماغه مروضا على الحفظ واستيعاب المحفوظ. ولهذا اهتم أهل العلم بالحفظ، وممن ألف في الحفظ والحفاظ الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، حتى أنه ذكر ما هي الأماكن التي تستحب في الحفظ، فقال الحفظ الأفضل أن يكون في مكان فسيح، والفهم الأفضل أن يكون الفهم في مكان أمامك جدار أو أمامك شيء حتى لا تشتت شملك العين في النظر. ولهذا تجد الإنسان الكفيف يحفظ أكثر من غيره، صحيح ولا لا؟ الإنسان الكفيف يحفظ أكثر من غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفقده الله حبيبتين في الدنيا عينين أبدله الله خيرا منهما. فإذا الحفظ يزيد بالممارسة ويزيد بإشهاد النفس أو إجهادها في المحفوظ. وطبعا الحفظ له سن، ولهذا كانوا يشتغلون في بداية الطلب بالحفظ. الإنسان بعد 21 سنة يبدأ يقل المحفوظ شيئا فشيئا، وإن كان هناك هذا في غالب الناس، وإن كان هناك أمور أخرى تزيد الحفظ وتقوي، منها التقوى، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فابن الجوزي في كتابه الحفظ والحفاظ اعتنى بما يقوي الحفظ وأخبار الحفظ عند أهل العلم، وسيورد المؤلف هنا بعضا من الناس كانوا آية في الحفظ كالإمام الشعبي وغيره ممن تميزوا بالحفظ، نعم، والإمام الشافعي وغيرهم، نعم. يقول وما برابع الفصول أريد من الأحاديث به أستشهد كأمر خير الخلق بالحفظ يصح بها هنا استشهادنا فليتضح بذاك أن الحفظ أس العلم وهو طريق فقهنا والفهم. فاشرف بالاشتغال بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا، ويا له من شرف عظيم يعلو على مرتبه السديم. سديم يعلو على مرتبة السديم، السديم هو أجرام سماوية وهي نجوم مبعثرة في السماء تظهر في وسط الليل. فالطالب العلم يعلو شرفا ويعلو قدره بالحفظ. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعه الله عز وجل. والحفظ نصف العلم، إذ أن نصفه حفظ ونصفه فهم. والفرق بين عالم وجاهل كالفرق بين البوم والبلابل. فرق بين البوم والبلابل، إذ أن كلهم يصوت، لكن فرق بين صوت هذا وصوت هذا. نعم. والبون، وطبعا يمكن أن يراد بكلامه أن صوت البلابل هي العصافير، ولهذا سمى الطوفي كتابه البلبل في أصول الفقه. طبعا البلبل هو اختصار الروضة، الروضة لابن قدامة اختصار المستصفى للإمام الغزالي. روضة الناظر وجنة المناظر، كأني أمام حديقة فسيحة وخضراء وبهية المنظر، ما بقيت تحتاج هذه الحديقة إلا العصفور. فسمى كتابه البلبل حتى يكمل، كما أنه كمال وتمام في التسمية فهو كمال كذلك في الواقع، إذ أنه تمم النقص الذي ما استوعبه ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر. قال: والفرق بين عالم وجاهل كالفرق بين البوم والبلابل. البوم صوته فيه خدش وعدم وضوح بخلاف البلابل وهي العصافير حسنة الصوت. والبون بين العلم والجهل كما قال الهلالي مقالا محكما. الهلالي له منظومة فيها 271 بيت وقد طبعت، منظومة الهلالي. نعم. يقول فيها: العلم نور والجهالة حلك، ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. وذكر ابن قيم الجوزية في سفره المفتاح ذي المزية من الوجوه ما يسر النقلة في فضله وفضل من قد حمله، محصورة في 100 من بعد 50 مع 3 في العد. يقول: والعلم نور والجهالة هلك، ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. ثم بعد ذلك أحال على فضل العلم وفضل الحفظ إلى كتاب ابن القيم وهو مفتاح دار السعادة منشور ولاية علم الإرادة. قال: أنا اختصرت، ارجع إلى ابن القيم ستجده ذكر 153 فائدة في كتاب مفتاح دار السعادة في فضل العلم من الكتاب والسنة وقوى أهل العلم، وفي فضل الحفظ والحفاظ، وإن كان ابن القيم ما أوعب في قضية الحفظ وفضله. نعم. الآن يقول: مطلب في ثمرات العلم الشرعي المستمد من الوحي. ثمرات العلم، ما هي فوائد العلم؟ كان سائلا يسأل يقول: أنا أريد أن أتعلم، وماذا بعد أن أتعلم؟ ما الفائدة من العلم؟ ما الفائدة من العلم؟ ما الفائدة التي أجنيها من العلم؟ كان يريد أن يبين لنا ما هي فوائد العلم وثمرات العلم التي يجنيها طالب العلم. يقول: وثمرات العلم ليست تنحصر، من ذا الذي يحصي الغمام المنهمر؟ واعلم بأن المرء ليس يشرف إلا بكسب العلم، فهو الشرف ويبلغ المنازل العليا به، وبعد ذلك الرضا من ربه. إذا استنار القلب بالعلم شرح، ونال من آثاره شتى المنح، وانقاد للخيرات سائر البدن، واشتاقت النفس إلى الفعل الحسن، فهو دواء كل قلب مدنف، به النجاة من حصول التلف. وأنه العاصم للأجيال من طرق الغلو والضلال، وهو الذي ينير درب الأمة عند حلول الفتن الملمة. لذاك كان أفضل الفضائل، لم يمتري بذاك أي عاقل. ومصدر العلم كتاب الله وسنة المعلم الأواه. يذكر فضائل العلم، أول فضل من فضائل العلم أنه عصمة من الفتن. وإذا قال أهل العلم العلمة الفتنة إذا أقبلت علمها العلماء ولا يعلمها الجهال إلا إذا أدبرت. جهال الناس عندما تأتي الفتنة ما يعرفها إلا بعد ما تنتهي وتنفض الفتنة وتصبح أثرا بعد عين. أما العلماء فيعلمون الفتنة في مبادئها وعلاماتها وأماراتها قبل حدوثها، فيجعلهم ذلك يجتنبون مواضع الفتن. ولو لم يكن للعلم إلا أنه أداة ومخلص من الفتن لكفى به نعمة، لأن الناس في الفتنة تأخذهم الحيرة، أي السبل يأخذون وأي الطرق يسلكون، والنجاة والمخلص من الحيرة بعد الله عز وجل هو ذلك العلم، لأن العلم نور، نور يضيء لهم دربهم ويضيء لهم حياتهم، فيميزون فيه بين ما يحبه الله ويرضاه وبين الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى ويكرهه لنا. وكذلك العلم عصمة من الغلو وعصمة من التنطع. التنطع والغلو ما معناه؟ التشدد في غير مواضع التشديد، تشدد في غير مواضع التشديد، هذا ما معنى التنطع، تشدد في غير مواضع التشديد. أما التشدد في موضع التشديد الذي يستحق التشديد فهذا يسمى تنطع؟ لا يسمى تنطع. عندما تتشدد في شيء يستحق التشديد هذا لا يعتبر من التنطع، بل يعتبر وجه الحق. فوجه الحق هو أنك تصبح مع الحق، والحق هو الذي يقلبك شدة ورخاء. ففرق بين أن يكون الهوى هو الذي يحكمه، وفرق بين أن يكون العلم هو الذي يصوبه وهو الذي يدله. ولهذا قد تجد الله عز وجل يقول في الآية أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علمه. إذا افتقد العلم حضر الهوى، يصبح الإنسان مزاجه وهواه هو الذي يدله. تجد الإنسان الذي طبعه الشدة وطبعه يحب صعاب الأمور، طبعا الناس عندما خلق الله الخلق كما جاء في الحديث الصحيح قبض الله قبضة من الأرض، والأرض هذه فيها السهل وفيها الجبل وفيها الصخر وفيها الأرض الرخى وفيها الأرض الصعبة، فكان الناس كذلك كما جاء في الحديث، كان الناس فيهم الصعب وفيهم السهل وفيهم الشديد. فالإنسان الشديد تجده لا تعجبه إلا الشدة، حاجة فيها التساهل ما تسوغ له ما تروق له. والإنسان المتساهل لا يعجبه إلا التساهل في الأمور كلها، حتى لو كان أمر حرام فهو يرى بأن الحرام فيه شدة عليه. والمؤمن الذي أنار الله دربه بالعلم تجده يتشدد في مواضع التشديد ويتساهل في مواضع التساهل. والدليل على ذلك عمر رضي الله عنه، ماذا تقولون في عمر؟ كان شديدا في الحق، حتى قالوا أهل مكة قالوا قد ملأت قلوبنا رعبا منك. قال أفي حق؟ قالوا بلى. قال زادكم الله رعبا مني. قال يا أخي مشني ظلمكم. قالوا بلى. قال زادكم الله رعبا مني. أما أبو بكر رضي الله عنه ماذا تقولون في أبي بكر؟ كان رجل رقيق، كان رجل رحيم، كان رجل أسيف، كان رجلا حتى إذا صلى بالناس لم يكد الناس يفهمون كلامه من البكاء، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته مروا أبا بكر فليصلينا، قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب إذا صلى بالناس لا يكاد الناس يفهمون كلامه من البكاء، قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. لكن في حادثة الردة في منع الزكاة ينقلب ذلك الرجل الأسيف الرقيق الرحيم الذي قال في بدر يا رسول الله لا تقتلهم بل دع كل واحد منهم يعلم أحدا من المسلمين في أسرى بدر، ينقلب يوم أن منعت الزكاة أسدا ضاريا، ينقلب أسدا ضاريا فيقول والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وعمر القوي الشديد كيف يقول؟ يقول يا أمير المؤمنين أو تقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبح عمر رضي الله عنه ماذا؟ رقيق القلب. وأصبح أبو بكر ذلك الرجل الأسيف الرقيق البكاء أصبح شديد، دل على أن ليس الهوى الذي يقودهم، إنما الذي يقودهم هو العلم. وهكذا يكون طالب العلم، وهكذا يكون الرجل أو العالم المنقاد للعلم، يجعل العلم هو الذي يقوده. لا بد أنك تتعلم ثم تعتقد، لا أن تعتقد ثم تتعلم. تجد واحد يريد يبحث في مسألة يقول يلا نبحث فيها حلال ولا حرام المسألة، هو في نفسه في البداية حابها تولي حلال، ولو تكون حرام ما يعجبه هذا الحكم. فتجده يلوي رؤوس الآيات وأعناق الأحاديث ويحاول لأول. وتعرفون الإنسان إذا كان له مكنة في الأصول ومكنة في العلم الشرعي قد يصبح يغير الكلمة عن ويحرفه عن مواضعه، ويخلي الأمر الحلال حراما بالقوة والحرام حلال بالقوة. ولهذا الله عز وجل قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على جهل؟ لا، على علم، على علم. فلهذا ينبغي الذي يقودك هو العلم، وينبغي أن لا تعتقد ابتداء، ينبغي أن تتعلم وتبحث ثم تعتقد، لا أن تعتقد مسبقا ثم بعد ذلك تبحث. فيقول وهو الذي ينير درب الأمة عند حلول الفتن الملمة، لذاك كان أفضل الفضائل ليبتلي بذاك أي عاقل، ومصدر العلم كتاب الله وسنة المعلم الأواه، صلى وسلم عليه الباري ما سبح النساك في الأسحار. طبعا مصدر العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد العلم قال الله قال رسوله ليس خلف علم فيه، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول الفقيه. طيب يقول واحد إذا ما دام العلم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتبع المذاهب إذا؟ هل يجوز لنا أن نتبع المذاهب فيكون واحد مالكي أو حنبلي أو شافعي أو حنفي؟ كيف يجاب على ذلك؟ يوجد رسالة دكتوراه رائعة عنوانها المذهبية والتمذهب، أو التمذهب والمذهبية، رائعة جدا. أولا أن هذه المذاهب هي جمعت فهوم الصحابة والتابعين حول الكتاب والسنة. فإذا المذاهب كتاب وسنة وإجماع وقياس وفتاوى وجهود الأمة من صدرها الأول إلى آخره، فالكتاب والسنة مضمنة في هذه العلوم. فأنت لا تفهم القرآن وتفهم السنة إلا بالعلماء والشيوخ. وسيأتي كلامه على الأصول الست أو أسس طلب العلم وقواعد طلب العلم، ومنها الشيخ سيأتي بيانه، وأفصل القول في هذه المسألة في مسألة المذهبية والتمذهب والدليل على جواز اتباع مذهب معين والاقتداء بالمذهب. يقول والفقه فيهما هو السبيل إلى حياة الرشد والدليل إلى رضا الرحمن إن هو اقترن بالعمل الصالح للقصد الحسن. العلم يقودك إلى رضا الله عز وجل إذا توفر أمران أو شرطان لا بد منهما أو أسان. الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني هو المتابعة، المتابعة والعمل بالعلم. فإذا توفر هذان الأمران إضافة للعلم فإن العلم سيكون قائدك ودليلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أسأل الله من فضله. ما عبد الله بشيء أفضل من فقهنا في الدين فاطلبه ولا يصرفك عنه أي جاه أو نشب، لا سيما إن كنت في عهد الطلب. لا يصرفك عنه أي جاه وأي عائق. أي جاه؟ هل الجاه والمال يصرف عن العلم؟ أم الفقر هو اللي يصرف أكثر؟ هل الغني هو اللي يصرف عن العلم أكثر أم الفقر هو الذي يصرف العلم ولا الغناء؟ يقال أن الإمام الباجي لما تناظر هو ابن حزم، ابن حزم كان ابن وزير ويعيش في قصر، والإمام الباجي كان فقير وكان حارس يحرس، مثل واحد يحرس في مدرسة والله يحرس مؤسسة. فلما تناظر واجتمع ليتناظر في مسألة كل واحد منهم بحث في المسألة، فقال ابن حزم لقد أتيت إليك وقد شغلني عن البحث في مسألتنا التذكر أو النظر في سرج الذهب والفضة. نظر في السرج ونظر في القصر وهذه الزخارف التي أتيتها في مسكني. وقال الإمام الباجي المالكي وكان من أعظم العلماء واعترف له ابن حزم بذلك، قال ما رأيت أفقه منه، قال شغلني عنها سرج الحراسة، حراسة بمعنى يوقد السرج أو الأضواء في الليل حتى يحرس. فقال العلماء أيهما أعذر، أيهم أعذر، عذره أكبر، هل العلم مشغل، هل المال مشغل عن العلم أكثر ولا الفقر مشغل أكثر؟ قالوا المال مشغل، المال هو مشغل أكثر، لأن الإنسان كلما كثر ماله، تصور عندك سيارة واحدة، ها تخاف عن سيارة واحدة، لما يكون عندك سيارتين خوفك يزداد، صحيح ولا لا؟ فالإنسان كلما زاد خاف من السرقة على شيء واحد، ليس كان تخاف من السرقة على شيئين، أن يكون لك ملك واحد تخاف عليه ليس أن كان يكون لك ملكان، فهو قد يكون من الصوارف كثرة المال بخلاف الفقر. ولهذا لماذا كان حفظ الناس قديما أكثر من حفظ الناس الآن؟ حفظ الناس قديما لماذا كان أكثر من حفظ الناس الآن؟ ولماذا أهل الأرياف والقرى يحفظون أكثر من أهل المدن؟ ولماذا الإنسان الكفيف يحفظ أكثر من الإنسان الذي ينظر بعينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من أفقده الله حبيبتين، سمى العينين حبيبتين، لما؟ تحبب الأشياء للإنسان. أضرب لكم مثال، إنسان مثلا، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تكثر الدخول على الأغنياء إنه خير ألا تزدروا نعمة الله عليكم. واحد يسكن في مدينة، مر إنسان بسيارة فخمة جدا، لعله يجعل في خلده أو في عقله أو في ذهنه كيف يوما ما سيعمل ليشتري سيارة مثل هذه السيارة. ولهذا كلما كان طالب العلم معلق بالدنيا أكثر، كلما كان ذلك سببا في ضياع العلم ونسيانه. فذهب إلى بيت، دخل إلى بيت، رأى عنده أرائك، رأى عنده أفرشة، قال في نفسه كيف يوما من الأيام سأشتري مثل هذه الأفرشة ومثل هذه الأرائك، سيضع شيء في دماغه، يخزن شيء في دماغه، هذه الأفرشة وهذه الأرائك وتلك السيارة، فيتشتت شمله بين الأشياء. وهذا السر في كون الإنسان الكفيف يحفظ أكثر من بقية الناس، حتى أنكم لعلكم تتواردون وتسمعون بعض القصص عن بعض الناس، بعض الناس الذين كان واحد منهم كفيف، تجده لما يكون هناك ريح قوي هو يوصل الناس إلى بيوتهم، صحيح ولا لا؟ شوف الآن الإنسان الكفيف حتى لما تكون توصله إلى بيته، حتى لما يصل إلى الرصيف لوحده يمد رجله، يعرف أن هناك رصيف، لما يصل إلى باب المسجد يعرف أن هناك عتبة، لما يصل إلى بيت كيف تقول في نفسك كيف يرد كل هذه الخطوات وكيف يتذكر كل هذه الأشياء؟ بسبب أن هناك مكان في الذاكرة على عدد الحواس الخمس، هذه الحاسة والمكان في الذاكرة، أنت ترى أحد من الناس تقول أين رأيته؟ تحاول ترجع الذاكرة، ترسل رسالة عصبية إلى مكان الذاكرة من العين، ثم تقول نعم صحيح رأيتك في المكان الفلاني، تشم شيئا معين أو تسمع صوت معين، يكلمك أحد في الهاتف يقول لك هل عرفتني؟ تقول له سأتذكر، بعد أن تتذكر تقول نعم أنت فلان. كيف استرجعت هذه الذاكرة؟ السمع أرسل رسالة إلى الذاكرة، ثم تذكر الإنسان وأرجع مخزونه من المسموعات في الذاكرة. إذا كان الإنسان هذه المسموعات ما شغله وما شتت شمله بعدة أمور، فإن الذاكرة ستكون قوية. ولهذا أذكر لما كنا طلبة في جامعة المدينة وكان من حوالي 150 دولة طلاب، رأيت أكثر الطلاب حفظاً هم طلاب البلدان النائية، أهل شنقيط، موريتانيا، أهل اليمن، أهل الهند، أهل أفغانستان. لماذا هؤلاء الناس بالذات أكثر الناس حفظاً وأقل الناس حفظاً هم أهل الدول المتقدمة؟ ما السبب في ذلك؟ تشتت الذهن. فلهذا ستجدون ينصح بنصائح لمن يريد أن يكون طالب علم وحافظ، منها قلة الكلام وقلة المخالطة، طبعا ليس إلى حد يخل به، قلة الكلام وقلة المخالطة قلة الصوارف أن يجعل الإنسان همه هما واحدا. كلما كثرت عليك الهموم كلما كان ذلك أدعى ماذا؟ لضعف الحفظ وضعف التركيز. بقي لنا 5 دقائق وتكون هناك راحة ثم نستأنف بعد ذلك. يقول: وللهلالي كلام يحسن إراده وهو إمام متقن. قال: والعلم ما أكسب خوف الله، فمن خلا منه ففذم لاهي، لأنه ميراث الأنبياء، فلم ينله غير لتقيائي. لذاك قيل: العلم يدعو العمل، إن يلفه قر وإلا ارتحل. العلم يدعوه العمل، كلما عملت بما علمت كلما الله عز وجل رزقك علما ما لم تعلم. أما إذا تخلف العمل بالعلم فسيكون وبال عليك في الآخرة، ويكون وبال عليك في الدنيا أنه تنسى ذلك الذي تعلمت. نعم. لذاك قيل: العلم يدعو العمل، أن يلفه قر وإلا ارتحل. دليل ذاك إنما يخشى إلى العلماء لدليل من جلى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء حقا هم الذين يخشون الله. هذا دليل على ماذا؟ دليل على ثمرة العلم. لأن العلم ينقسم إلى قسمين كما سيأتي ويذكره المؤلف: علم ظاهري وهو الحفظ والفهم، وعلم باطني وهو علم الثمرة، وهو ثمرة العلم وهو أن ترزق العمل بما علمت. ولذا قال: دليل ذاك إنما يخشى إلى، بل سيأتي في بعض تقاسيم أهل العلم وبعض ألفاظ الآيات والأحاديث أن حقيقة العلم هو العمل، وأن حقيقة العلم هو ثماره، وأن حقيقة العلم هو العلم الذي يقودك إلى خشية الله. أما إذا لم يقودك إلى خشية الله فإنه ليس بعلم كما سيأتي. دليل ذاك إنما يخشى إلى، العلماء لا دليل من جلى. فاعمل بما علمت تورث علمما، لم تك تعلم وتمنح مغنما. واعلم بأن كدر الذنوب يكسف نور العلم في القلوب. أما ترى الذبال في المصباح، إذا صفاء ضاك في استصباح. وإن يكن بوسخ ملطخا، كسف نوره لذاك ضطخا. واحذر عن النور الذي وهبت، وإن تضع نور الإله خبت. يمثل لنا بالمصباح. المصباح هذا، هذا المصباح الذي أمامك، لما يقع عليه الذباب ويحط عليه الذباب ويتسخ بآثار الذباب وفضلات الذباب، لما يتسخ بفضلات الذباب نوره هل يصبح قوي ولا لا؟ يضعف النور. لكن أنت لما تأخذ هذا المصباح وتنظف هذا المصباح يقوى نوره أو لا؟ هذا هو مثل الذنوب كمثل الذباب، مثل الذنوب والمعاصي والعمل بالعلم كمثل الذباب. فإذا عملت بعلمك وابتعدت عن الذنوب والمعاصي فالله عز وجل يرزق تزكية لعلمك ويزيدك من فضله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واحذر على النور الذي وهبت، وإن تضع نور الإله خبت. وزين العلم بزينة الورع، واقنع فخذ الحرص في الذل كرع. الورع هو ما عبر عنه الصحابة رضي الله عنهم بقولهم: كنا ندع كثيرا من الحلال كي لا نقع في الحرام. هذا من الورع. الورع هو التحرص. تجد الإنسان في أمور الدنيا شيء تخاف منه. لو كان لك طريقان، أبسط الأمور في أمور الدنيا تجد الإنسان يحتاط لدنيا، فكيف لا يحتاط لدينه؟ لو قيل لك يوجد طريقان إلى ورقلة مثلا، طريق آمن لكنه طويل، وطريق مختصر لكن فيه أشغال لا ندري هل انتهت هذه الأشغال ولا تنتهي، أي الطريقين تسلك؟ قل: لا، أسلك الطريق الطويل الآمن. إذا كان هذا حال الإنسان في الدنيا، شيء فيه ريبة فيه خوف تجد الإنسان يحتاط له، ألا يكون ذلك حالنا في أمور الدين؟ أن نحتاط لأمور قد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالإنسان الذي يرعى بغنمه حول أرض الذئاب ولم يحرس غنمه ولم يحطها بحفظه ولم يبعدها عن أرض الذئاب يمكن أن تصطادها الذئاب. هذا حال الإنسان في الدنيا، فينبغي أن يكون هذا هو الحال في أمور الدين. ولذا قال جابر: كنا ندع كثيرا من الحلال كي لا نقع في الحرام. يقول: إن القناعة أعز ملكي وحرفة الطمع شر ملكي. ننتهي عند هذا وشر هلكي. هلكي أو ملكي ما يمكن سيأتي ونشرها إن شاء الله. ننتهي عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث بقية بإذن الله تعالى. السلام عليكم.